يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابني عمره 8 سنوات وأخذه معي لصلاة الفجر، وأثناء الصلاة يصيبه النعاس فأقوم بغمزه بيدي حتى ينتبه، فأشار إلي أحد المصلين بأن هذا ليس عليه صلاة واجبة، فلو تركته في البيت ولم تحضره لكان أفضل لأنه يشغلك في صلاتك، فهل هذا الكلام صحيح؟ النوم في الصلاة والنعاس في الصلاة ما يضر لا من الكبير ولا من الصغير، النوم والنعاس في الصلاة لا يضر سواء من الكبير أو الصغير، أنت خليه يصلي لو نعس ما يخالف، خليه يصلي ولو أنه نعس وربه على الصلاة لأنه تصح منه كله أجر وأنت لك أجر أيضا. نعم، ولا تتركه في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس البنطال للمرأة وخروجها فيه خارج المنزل، لا سيما أنها تذهب به للمسجد أحيانا وكثيرا ما نرى ذلك؟ البنطال ما يناسب لبسه حتى للرجال، ما يناسب لبسه لأنه ضيق ولأنه يصف الأحجام الأعضاء، واللي يصلي يحتاج إلى ثوب واسع يتمكن من الجلوس ومن الركوع والسجود. البنطال ما يصلح للرجال ولا للنساء، وفي النساء أشد فتنة، فهي تبقى على لباسها الساتر الواسع ولله الحمد. وش الداعي إنها تلبس البنطال؟ الداعي ما هو يعني رغبة في البنطال، تترك ما هو أحسن منه وما هو أستر منه، فلا تلبس البنطال لا في البيت ولا خارج البيت، لأنه ليس من لباس النساء خصوصا في هذه البلاد، خصوصا في هذه البلاد. ومخالفة ما عليه أهل هذه البلاد من اللباس الشرعي هذا لا تجوز. نعم. وهذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة ولديها أطفال، وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب، هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا؟ وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمعاشرته لأزواجه. نعم، الزوج يعاشر، عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، فمن ذلك أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس، ولا يحصرهم في البيت دائما وابدا، هذا من حقهم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة، أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا، لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنة لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في أثناء خطبة الجمعة، هل يشرع له أن يستاك؟ أن يستاك؟ لا، يستيقظ ولا حاجة، لأن الاستياك حركة، والمطلوب من الحاضر للخطبة أن ينصت ولا يتحرك إلا للشيء الضروري. نعم. والنعاس أمر سهل، النعاس إذا غلب الإنسان وهو جالس الحمد لله، هذا شيء عرض للصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم،